الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، وقلنا إنه من النعم التي تفضل الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا حان وقت الصلاة ولم يجد الإنسان ماء فإنه يتيمم ويصلي، وإذا حان وقت الصلاة ووجد الماء إلا أنه لا يستطيع استعماله لمرض، حرق، جروح، كسر، غير ذلك، فإنه يتيمم، فهو لفاقد الماء أو لمن لا يستطيع استعماله. لفاقد الماء أي لمن لم يجد الماء، أو وجده بكثرة إلا أنه لا يستطيع استعماله للأسباب التي ذكرناها، فإنه يتيمم. وفروضه كما ذكرنا في اللقاء السابق: مسح الوجه واليدين أي الكفين، وليس إلى المرفقين كما في الوضوء، وإنما الكفين إلى الكوعين، لأن اليد إلى الكوع أو الكف هو الذي يقطع في السرقة، هو الذي يقطع في السرقة، عندما قال المولى عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فإن اليد تقطع من مفصل الكف، وكذلك المسح يكون للكف فقط. فالتيمم فروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب بحيث يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين، والموالاة بمعنى يمسح اليدين، يمسح الوجه ثم يعقبه مباشرة بمسح الكفين، وأني أن ينوي بهذا التيمم. هذه هي فروض التيمم أيها الأحباب: مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة، وهو من خصائص هذه الأمة. والتيمم يكون بضربة واحدة، بضربة واحدة. فعمار رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجنبت، فلما حان وقت الصلاة تمرغت كما تتمرغ الدابة، فقال النبي، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه التراب ضربة واحدة، يمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين، وبذلك يكتمل التيمم. من 309 اقرأ من 309. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حيث الإنسان. كما ذكرنا في لقاءاتنا السابقة، مأمور أن يقتصد في استعمال الماء دون إسراف، ولو كان على نهر جاري عليه أن يقتصد، وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة حسنة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، المد ملء الكفين جميعا. فلو وجد عند الإنسان ماء لا يكفي لوضوءه فماذا يعمل؟ هل يتيمم ثم يتوضأ بهذا الموجود، أو يتوضأ بالموجود ثم يتيمم عن الباقي؟ نقول يتوضأ بما وجد لديه من ماء، فإذا انتهى الماء قبل أن يمسح الرأس، أو انتهى الماء قبل أن يغسل الرجلين، أو قبل أن يغسل اليد اليمنى، أو قبل أن يكتمل وضوءه، فإنه يتيمم لما بقي من أعضائه. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعد طهوره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. لا، المهم أيها الأحباب، يقول من حدث أصغر أو أكبر. التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، ولا فرق بين أن يكون حدثا أصغر يوجب وضوءا، أو حدثا أكبر يوجب غسلا كالجنب، أو نفاسا بالنسبة للمرأة، أو حيضا بالنسبة للمرأة، أو جماعا بالنسبة للرجل، لا فرق بين هذا وذاك. التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا يخالف ما أشرنا إليه في دروسنا السابقة في المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين للحدث الأصغر فقط، للحدث الأصغر فقط، ولا يمكن للحدث الأكبر. والمسح على الخفين له مدة تنتهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما التيمم لعدم واجد الماء أو لواجده ولا يستطيع استعماله مهما طال الوقت ومهما تنوع الحدث. نعم. ولا يتيمم قبله. ولا يتيمم قبله، يعني ما نقول له تيمم ثم بعد ذلك استعمل هذا الماء ببعض أعضائك، وإنما استعمل الماء أولا ثم تيمم. لو قلنا تيمم أولا ربما يكون الماء يكفي لجميع أعضائه فيكون التيمم في غير محله، لكن نقول له استعمل الماء، فإن احتجت إلى التيمم تيمم، وإن كفى الماء فهذا هو المطلوب. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث. عندنا إناء فيه ماء والإنسان يحتاج إلى وضوء وثوبه فيه نجاسة، ماذا يعمل؟ نقول اغسل النجاسة بالماء وتيمم عن لرفع الحدث. اغسل النجاسة بالماء وتيمم لرفع الحدث، وليس له أن يتيمم عن هذه النجاسة لأن التيمم عن النجاسة لم يرد. نعم. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. وكذلك لو كانت النجاسة في المرة الأولى في البدن، أما الآن في الثوب، نقول اغسلها ثم تيمم عن الوضوء. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء أصابه جرح في رأسه، أصابه جرح في يده، وتضرر بغسل الجرح أو بمسحه يتيمم. فشريعتنا فيها اليسر والسهولة، فيها اليسر والسهولة لجميع المسلمين. إذا الماء موجود يتيمم، الماء موجود ولا يستطيع يتيمم، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. أو مسحه بالماء إذا كان يتضرر بالغسل، لا يغسل، إذا كان يتضرر بالمسح كذلك لا يمسح. نعم. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. مما قرب منه. الآن عندنا يا أخوان نسأل الله السلامة كسر هنا ربطنا عليه جبيرة، مكان الكسر ربطنا عليه جبيرة، لكن هنا زيادة 5 سنتي وهنا زيادة 10 سنتي لأجل أن يكون الرباط محكما، يعني ليس الرباط لمحل الجرح فقط، أو ليس الأثر في محل الجرح فقط، وإنما ما قرب منه، قرب منه من هنا 10 سنتي ومن هنا 7 سنتي، فكلا هذا أو ما قرب منه يمسح عليه للحاجة. نعم. وغسل الباقي. وغسل الباقي، يعني عندنا الكف الآن نقول إلى المرفق وهنا فيه جبيرة، يمسح يربط الجبيرة ويتيمم لما زاد ويغسل ما يمكن غسله، الكف من هنا يمكن غسله واليد من هنا إلى المرفق يمكن غسله، فيغسل ما يمكن غسله ويتيمم عن الباقي. نعم. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وعجز. فإن لم يتضرر، إذا كان ما فيه ضرر من المسح نقول امسح عليه، لكن قال لا مربوط في جبس ما أقدر امسح عليه، نقول تيمم. نعم. وإن كان جرحه ببعد أعضائه ببعد أعضاء وضوئه لزمه إذا تودأ مراعاة الترتيب. هذه عبارة المؤلف رحمه الله، هذه عبارات المؤلف، يقول إذا توضأ يراعي الترتيب، ومعنى عبارة المؤلف رحمه الله الجرح في الرأس، نقول اغسل الوجه ثم تيمم عن الجرح الذي في الرأس، ثم اغسل اليد اليمنى واليد اليسرى واغسل الرجلين، هذا هو ما يقوله المؤلف، لكن الصحيح خلافه، الصحيح خلافه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الترتيب في هذه المسألة فيه حرج ومشقة، وإنما يغسل الوجه، فإذا كان الرأس لا يستطيع أن يعمل معه يتركه، ثم بعد ذلك يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم يتيمم بعد أن ينتهي. عبارة المؤلف رحمه الله يقول يتيمم في المكان، إذا كان في اليد اليمنى يتيمم إذا وصل إلى اليد اليمنى، إذا كان في اليد اليسرى يتيمم إذا وصل اليد اليسرى، إذا كان في الرجل اليمنى، إذا كان في الرجل اليسرى، هذه عبارة المؤلف رحمه الله. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الصحيح خلاف هذا، لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة، لو أن إنسان مثلا فيه جرح في الرأس وجرح في اليد اليسرى، على عبارة المؤلف نقول أولا اغسل الوجه ثم امسح الرأس ما يمكن مسحه، ثم تيمم عن الجرح، ثم اغسل اليد اليمنى، ثم تيمم عن اليد اليسرى، ثم اغسل الرجل اليسرى، ثم إذا في اليد في الرجل إذا اغسل الرجل اليمنى، ثم إذا في الرجل اليسرى جرح بعد كذلك تيمم، وهذا فيه مشقة، وإنما يكفيه تيمم واحد إذا اكتمل، إذا اكتمل لأن هذا فيه مشقة. نعم. ويتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، هذا عبارة المؤلف. نعم. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل جنابة. قلنا أن شيخ الإسلام يقول لا يلزم الترتيب لما في ذلك من الحرج، لا يلزم الترتيب لما في ذلك من الحرج. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم. مر بنا بأن الغسل لا يلزم، الوضوء يلزم فيه الترتيب، الغسل لا يلزم فيه الترتيب. نعم. ويجب على من عجم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. اللي ما عنده ماء ما نقول بمجرد ما يحين وقت الصلاة تيمم، لا، يجب أن يطلب الماء، ينظر مثلا هل وجد لديه ماء، هل في سيارة جاءت من الخط، هل في مثلا ناس أقبلوا، هل في بئر قريبة يمكن، هل لديه حبل دلو يمكن أن يأخذ من البئر، وهكذا، يعني يجب أن يعمل أو أن يعمل جهده ليحصل على الماء ليتوضأ. فإذا أعمل الجهد ولم يجد ذلك الماء يتيمم. نعم. بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينزر قرب يمين يسار جا سيارة في جماعة ساكنين عندهم ما يمكن يستعير منهم. نعم. بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. نعم. وإذا رأى ما يشك معه في الماء فإذا رأى ما يشك معه وجود الماء قصده، رأى سيارة هناك وقال هذول يمكن معهم توانتي معهم ما أذهب إليهم، إذا كان عندكم ما أريد أتوضأ. فإذا رأى ما يشك معه وجود الماء تأكد من ذلك. نعم. وإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. نعم. ويطلبه من رفيقه ويطلبه من رفيقه في يسوع في سيارة ومعهم سيارة ثانية، يسأل أصحاب السيارة الثانية معكم ما أريد أتوضأ. نعم. فإن تيمم قبل طلبه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. إن تيمم يعني مجرد دخول الوقت يتيمم بدون أن يعمل فكرة، بدون أن يبحث عن الماء، بدون أن يجتهد في طلبه، لم يصح التيمم، لأن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء وأنت لا تدري هل أنت عادم أم لا. نعم. ما لم يتحقق عدمه. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا. أي موجودين يسأل المكان هذا فيه ماء، قال له واحد نعم تحت الجبل هناك، واحد ثقة قال له إن الماء موجود تحت الجبل يذهب إليه، الماء خلف الأكمة، الماء قريبا من التل، ثقة يقول له هذا الكلام عليه أن يقصده. نعم. ولم يخف فوت وقت ولو المختار. نعم. أو رفقة أو على نفسه أو ماله. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، لكن وجد مسكين ستة سبعة مسكين سرع، كل واحد يقول النوبة علي، وبعدين مرتبين ما يجين الماء، ما يجي دوري أنا إلا بعد ساعتين، ما يجي دوري إلا بعد ثلاث ساعات، وطلبت منهم واعتذروا، عند ذلك أتيمم وأصلي. نعم. أو علم أن النوبة لا النوبة تفي. بمعنى الدور أو ما نسمينه كل السرع ما يصل إلا بعد كذا. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاب فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول عنده الوقت. ماء ويحتاجه للوضوء وباعه بعد دخول الوقت هو محتاج إليه لكن باعه، فما الحكم؟ نعم. ولم يترك ما يتطهر به حرم، لم يصح البيع، حرم عليه ولم يصح البيع، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة تكون بالماء، والماء قد باعه، إلا إذا كان باعه لمن يستعمله لغرض صحيح لأجل أن يسد به رمقة عن الموت فالبيع في هذا جائز. لكن أنا عندي جالون في ماء في 20 لتر مثلا وأستعمله للوضوء، جاء واحد وقال بيعه علي، بعته عليه وهو لا يريد استعماله لغرض أحوج من غرضي فلا يصح البيع، البيع غير صحيح. لكن لو بعته على إنسان يريد أن يشربه، يريد أن يسد به رمقه من العطش، يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك، فهذا جائز. أما إذا كان لأجل أن يستعمله في استعمالات المعتادة لا يصح البيع، لأن الإنسان مأمور أن يستعمل الماء في الطهارة. نعم. ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن أجز عن رده. إذا باع الماء وتيمم وصلى وأخبرنا بأنه فعل كذا وكذا، قلنا لا البيع صحيح، ذهب لأجل أن يستعيد الماء الذي باع، قال له ذاك لا ما أعطيك ولم يستطع الرد، نقول له مع الحرمة في العمل الذي اقترفته ليس لك الإعادة. نعم. وإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. هو عنده ماء فيه سيارة فيها اثنين تاركين، في واحد يدري في ماء، الثاني في ماء لكن نسي أن هذا الماء موجود فتيمم، ثم فطن عنه في السيارة هذا الماء، نقول له أعد أعد لأن الماء موجود معك وأنت نسيت، وهذا النسيان لا يعذر. لو أعملت النظر لوجدت الماء في السيارة وحصل لك أن تتوضأ. إذا كان الماء موجود قريبا منه في رحله في سيارته ولكن نسي وتيمم أعاد. نعم. بخلاف ما لو أن إنسانا أعمل النظر والفكرة ولم يجد ماء فتيمم ثم وجد الماء عند تلك الشجرة أو عند ذلك البئر، وكان حينما تيمم لم ليس عنده خبر منه فإنه لا يعيد. والفرق بين المسألتين بين ظاهر واضح. واضح؟ نعم. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. ظل يعرف مكان البئر في هذه النقطة، لكن بدل ما يذهب هنا ذهب هنا وأعمل النظر ما وجد شيء وصلى، فإنه لا يعيد في هذه المسألة لأنه أعمل وبحث وجد واجتهد ولم يجد شيئا. لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. إنسان نام، والنوم كما قلنا من نواقض الوضوء، وخرج منه خارج، وهذا الخارج من نواقض الوضوء، أصبح عندنا اثنين من نواقض الوضوء، النوم والخارج، يتيمم لهما تيمما واحدا، ولا يلزم أن يقول هذا عن النوم وهذا عن الخارج، هذا عن البول وهذا عن الريح، هذا عن كذا، لا، تيمما واحدا. أعد العبارة. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. لا. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين فلا. وكذا لو نوى أحدها، نوى أحدها يعني نوى بتيممه هذا للنوم يدخل فيه الخارج، نوى بتيممه الخارج يدخل فيه النوم، إلا إذا نوى واحدا دون غيره، دون غيره فهذا لا يكفي إلا لما نوى. لكن لو نوى النوم وتيمم يكفي عن نواقض الوضوء الأخرى، لو نوى ما خرج منه من بول أو غائط يكفي أن يكون ذلك للنوم ولغيره، فإذا نوى جميعا كفاه، وإذا نوى أحدها كفاه، إلا أن ينوي واحدا دون غيره فلا يرتفع، لأننا قلنا من فروض التيمم النية، فإذا نوى واحدا دون غيره لا يكفي إلا لذلك الواحد. نعم. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين فلا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضرره إزالتها أو عجم ما يزيلها به أو خاف بردا ولو حذرا ما عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه أو خاف بردا. الماء موجود. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أمير في سرية واحتلم، فلما احتلم لم يستطع أن يسخن الماء وخاف على نفسه من الهلاك من شدة البرد، فتيمم وصلى بهم إمام، فلما وصلوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبروه قالوا يا رسول الله إن عمرو صلى بنا إمام وهو جنب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ذكرت قول المولى سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لأني لو اغتسلت بالماء لسببت لنفسي الهلاك، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمله. نعم. أو خاب بردا ولو حذرا ما عدا بما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم له لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أو حبس في مصر فلم يسل الماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط. لا يستطيع أن يمسح لا بماء ولا بتراب، لأنه بمجرد ما يلمسها تتهرى، فهذا له حكم خاص. نعم. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم على حسب حاله، يعني بدون أن يتيمم بتراب او غيره. نعم. ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. نعم. فخرج عن عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. يقول المؤلف ولا يزيد على المجزئ، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، الفاتحة، الا اننا نقول ان المؤلف ذكر هذا على سبيل النفي، والا له أن يقول سبحان ربي العظيم ما شاء، وله أن يقول سبحان ربي الأعلى كذلك الكمال أو أدنى الكمال، فله أن يقول ذلك. نعم. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة. يقول هنا أنه ما يقرأ الفاتحة إلا مرة ولا يكبر إلا مرة، نقول إن هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، ومن حقه أن يقول سبحان ربي الأعلى مرات وسبحان ربي العظيم مرات، ويقرأ مع الفاتحة في سورة على كبقية الصلوات. نعم. ولا يزيد في طمأنينة رفوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، لأنه لو خالف، لو قال سبحان ربي العظيم أكثر من مرة ولو قال سبحان ربي الأعلى أكثر من مرة لم نقل إنها بطل الصلاة، ولا صلاته صحيحة، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. من هو الذي تبطل صلاته؟ مدم. نعم. مدم. لا. من هو؟ الذي صلى على حسب حاله. الذي صلى على، نقول ما يقدر يستعمل الماء، قال ما الحكم؟ نقول يتيمم. قلنا ولا يقدر يتيمم أيضا، أو ما عنده شيء يتيمم به، أليس هذا قلنا أنه يصلي على حسب حاله؟ لو صلى على حسب حاله وفي أثناء الصلاة انتقض وضوءه قلنا بطلت صلاته، هو أصلا ما استعمل لا ماء ولا تراب ولا مستعمل شيء، فقلنا صلى على حسب حاله، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، كذا في أثناء الصلاة وهو يقرأ الفاتحة حصل من عنده حدث، ماذا يعمل؟ نقول بطلت الصلاة، ما نقول إن صلاته أصلا لا فيها لا ماء ولا تيمم ولا كذا يستمر فيها، لا، إذا حصل حدث أثناء الصلاة فإنها تبطل، حدث أثناء الصلاة تبطل. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما، ولا يؤم يعني لصلاته على بالطريقة هذه بدون ماء وبدون تراب، لا يؤم إنسانا تطهر بالماء ولا يؤم إنسانا تيمم بالتراب، لا يؤم، لأنه لم يستعمل ماء ولم يستعمل تراب، وإنما قلنا صلاته على حسب حاله، فلا يؤم لو أحدث أثناء الصلاة بطلت، ولا يؤم من تطهر بأحدهما ماء أو تراب. نعم. ويجب التيمم بتراب ولا يجوز التيمم برمل وجس. ونحيت الحجارة ونهبها طهور. وذلك كالنورة وما أشبه ذلك والإسمنت وما أشبه ذلك. نعم. ولا يجوز بتراب. يقولون أشبه الماء المستعمل. هذه الأشياء النورة والجص والجبس أشبه الماء المستعمل. لا نقول إنه نجس، ولكن إنسان توضأ بماء وما تساقط من يديه وما تساقط من وجهه وما تساقط من رجليه ماذا نسميه؟ ماء مستعمل. هل نقول إنه طهور أم طاهر أم نجس؟ طهر. فهو كالماء المستعمل. فهذا التراب الذي هو النورة أو الجص أو الجبس أو ما في حكمه كالماء المستعمل، لا يصح للإنسان أن يتيمم به. نعم. فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز. جماعة أربعة خمسة عملوا دائرة، كل واحد منهم ضرب التراب كيف، فمن مكان واحد جاز، لأن هذا التراب طهور، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.